بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 55 في سلسلة دروس النحو في كتاب جامع الدروس العربية للشيخ المرحوم مصطفى الغلاييني رحمه الله. كنا في اللقاء الماضي نتحدث عن أوزان صيغ منتهى الجموع، تمام؟ وفي هذا اللقاء نتحدث عن صوغ منتهى الجموع. يقول المؤلف رحمه الله: يجمع هذا الجمع، أي على وزني منتهى الجموع، مفاعل أو مفاعيل. ما جاء على وزن مفاعل يعني ما كان ثالثه ألف، ما كان ثالثه ألفا، بعده حرفان أو ثلاثة. إذا كان ثلاثة يكون أوسطها ساكن، يكون أوسطها ساكنا. إذا يجمع هذا الجمع كل اسم رباعي الأصول كدرهم، فتجمع على دراهم على وزن مفاعل، تمام؟ قال: أو خماسيها كسفرجل. حروف سفرجل كلها أصلية، تجمع على سفارج. سفارج يحذف الحرف الأخير منها، والمزيد فيه منهما. إذا عندنا مزيد على الخماسي مثلا أو مزيد على الرباعي، إن كان مزيدا بحرف على الرباعي نحذف حرفا الزائد نحذفه، وإذا كان أكثر نحذف حرفين، نحذف حرفين. فأخذ كلمة غضنفر، غضنفر هذه أصلها رباعي، غضفر، المزيد فيها النون فقط، تمام؟ فلذلك نحذفها ونقول غضافر، غضافر، تمام؟ وعندليب فيها حرفان زائدان النون والياء، ولذلك نحذفهما فنقول نحذف الياء والباء، لأن الباء قلنا الحرف الأخير. فالآن عندنا حرف الياء والباء نحذفهما، كما حذفنا من سفرجل الخماسي اللام، وهنا نحذف الباء، وقبلها حرف مد زائد نحذفه معه أيضا لأنه سداسي هذا صار. فنقول عنادل، عنادل. أين الياء والباء؟ أما الألف اللي موجودة في عنادل هذه ألف التكسير، بدونها لا يكسر، تمام؟ قال عنادل: وبعض الأسماء الثلاثية الأصول المزيد فيها كإصبع. صبعة أصلها ثلاث أحرف زيد فيها الهمزة في أولها، تمام؟ وتجربة ومسجد ويحمد وخاتم وكوثر وصيرف كلها من الثلاثي. يعني لاحظ: جرب، سجد، حميد، ختم، كثر، صرف، سحب، تنف، لاحظ، وهكذا إلى آخره، كلها من الثلاثي فيها حرف زائد أو حرفان، تمام؟ يقول: ومومى. أخذنا موما في اللقاء الماضي، قلنا هي الصحراء المقفرة التي لا نبات فيها. وسعلا، سعلا يعني الغول. وهبرية، لا تشددها، هبرية، وهو ما تطاير من زغب الريش أو القطن، يكون قد صبغوه بأشكال وألوان، يتطاير منه نثرات خفيفة جدا، يقال للواحدة هبرية. وعنصوة، عنصوة لها ثلاث معاني وتلفظ بمثلثة العين، عنصوة وعنصوة وعنصوة، تمام؟ قال هي الشعر المتفرق والقليل المتفرق من النبات وغير النبات، والبقية من كل شيء. يعني لو شربت ماء وبقي بعد شربك قليل في الكأس يقال له عنصوة، تمام؟ نعم، من كل شيء. عنصوة من عنصة، فيها أحرف حرفان زائدان، وكرسي فيه الياء المشددة حرفان يعني، وحرباء من حربة، ونشوان من هذه الواو نشوة في الألف والنون، وحبلة من حبلة، وعلق وعلقة من علقة، وعذراء من عذرة، وهكذا. الآن نلاحظ كيف هذه تجمع وماذا يحذف منها عند الجمع على صيغتي منتهى الجموع. فيقول لك فما كان على أربعة أحرف مما تقدم مثل درهم قلنا بنيته على لفظه، يعني لا تغير فيه شيئا أبدا، فقط أضف ألف التكسير دراهم، تمام؟ ما أضفنا إلا الألف وبقي على ترتيبه وعلى كل حروفه. قال بنيته على لفظه يعني كما هو، سواء أكان رباعي الأصول أم ثلاثيها. فنقول في جمع ما ذكر كل الذي تقدم كيف نجمعها؟ قال درهم تجمع على دراهم، وإصبع على أصابع، لاحظ كلها على صيغة منتهى الجموع، ثالثها حرف ألف، وتجارب تجربة تجارب، تمام؟ ومسجد تجمع على مساجد، ويحمد على يحامد كما هي، وخاتم خواتم، هذا الألف أصلها واو ردت إلى أصلها، تمام؟ ثم جئنا بألف تكسير بعد الواو خواتم. وكوثر الواو هي الزائدة، تمام؟ أبقيناها كوثر كواثر، لاحظ كواثر. وصيرف صيارف، تمام؟ وسحابة سحائب، وتنوفة تنائف، ومومة صحراء موامن، وسعلة سعال، وهبرية هبارين. هاي عوزن مساجد كلها، تمام؟ وعنصوة عناصين، لأنه أصلها عناصي، حذفت الياء بسبب التنوين، تمام؟ لذلك هي على وزن مفاعل، تمام؟ وكراسي، طبعا كرسي تجمع على كراسي. وحرباء تلك الحشرة التي تتلون، حرابي تجمع، تمام؟ ما وزن حرابي؟ مفاعيل، هذه على الوزن الثاني مفاعيل. ونشوان، من هو النشوان؟ الذي يشرب الخمر فيسكر ينتشي بشربها، تجمع على نشاوة، نشوان ونشوان ونشوان نشاوة. وحبلة تجمع على حبالة، وتجمع على حبالين، حبالة وحبالين، وكلاهما على صيغة منتهى الجموع، تمام؟ وعلقة تجمع على علاق، وعذراء على عذار وعذارا، أيضا كلاهما على وزن واحد، لأنه لعذار هذا التنوين، لولا التنوين لو أدخل عليها المثل حتى لا ينون تقول العذاري، تعيد الياء، تمام؟ وما زاد على أربعة أحرف مما يراد تكسيره على صيغة منتهى الجموع، زاد على أربعة أحرف، يحذف منه ما تختل معه صيغة هذا الجمع، تمام؟ ما هو الذي يخل بصيغة مفاعل أو مفاعيل؟ نحذفه. قال فإن كان الاسم رباعي الأصول حذفت زائده، لاحظ سبطرة أصلها سبطرة، سبطرة أربعة أحرف، الزائد الألف بالأخير، الألف المقصورة نحذفها، لاحظ سباطر، أين الألف؟ الألف الموجودة بعد الباء هذه ألف التكسير، تمام؟ أما سبطرة في الأخير أين بعد الراء الألف؟ حذفناها. وغضنفر أصلها غضفر، تمام؟ رباعي، المزيد فيها النون تجمعها على غضافر، لاحظ حذفنا النون. وحرنجمة رنجمة سداسي في حرفين زائدين، أصلها حرجمة، في عندك النون والألف قبل الميم الأخيرة، حرفان زائدان، تمام؟ لاحظ كيف حذفنا الاثنين، قلنا حراجم، أين النون وأين الألف قبل الميم؟ حذفنا الاثنين حراجم، ومعناها احرنجم تجمع، تمام؟ يقال احرنجمت الإبل أي اجتمعت، نعم. وقشعرار هي قشعرة، ماذا فيها زائد؟ الألف والراء، الراء ضعفت، كانت قشعرة فيها راء واحدة، الآن في راءان، كم راء؟ اثنان، والألف قبل الراء أيضا الثانية كلاهما زائد، فنحذفهما ونقول قشاعر، لاحظ قشاعر ليس فيها إلا راء واحدة، معناها حذفنا بقشعرار إحدى الرأين، وحذفنا الألف قبل الراء الأخيرة، نعم. وإن كان ثلاثيها، إذا كان الآن ثلاثي الأصول، فإن كان مزيدا فيه حرفان حذفت واحدا، لأن الرباعي قلنا كما هو نبقيه على ما هو عليه، تمام؟ والآن هو أصبح مثل الرباعي، فلذلك لما يكون خمسة أحرف الزائد على الثلاثي حرفان نحذف واحدا منهما، قال حذفت واحد، قال كمنطلق، هي أصلها طلقة، تمام؟ الزائد الميم والنون، الميم والنون، تقول مطالق، حذفنا أحدهما اللي هو النون، طبعا سيمر معنا ما هو الأولى بالحذف، إذا اجتمعت زوائد في هناك بعضها أولى من بعض، تمام؟ نعم. لاحظ لو أنك حذفت الميم وأبقيت النون يخل بصيغة منتهى الجموع، تمام؟ يخل فيها، كيف ستلفظوها؟ يعني المهم سيأتي معنا الأولى بالحذف، إذن تقول مطالق. ومقتحم، مقتحم أصلها قحمة، عندك ميم وتاء زائدتان، حذفنا التاء وقلنا مقاحم، تمام، صارت على مفاعل. ومتصبر مصابر، هذه لازم تذكر في القسم الذي بعده، ليس هنا لأنها فيها زيادة ثلاث أحرف، هو قال ثلاثي مزيد فيه حرفان، هذا المثال متصبر فيه زيادة ثلاث أحرف، كان لازم يذكرها بعده لما قال وإن كان مزيدا فيه ثلاثة أحرف، هنا لازم يذكرها، واضح؟ ضع إشارة عليها أنه لازم تؤخر إلى ما إلى القسم الذي يليه، تمام؟ الآن أعرف كيف التي فيها ثلاثة أحرف كيف نتعامل معها. وإن كان مزيدا فيه ثلاثة أحرف حذفت اثنين، تمام؟ لاحظ كلمة مستدع، ميم سين تاء دال عين ياء، الياء لا تحذف عند التنوين، صحيح؟ مستدعي أصلها، أدخل اللام عليها تقول المستدعي، لماذا رجعت الياء؟ لأن دخول ال على الاسم يمنع التنوين، واذا امتنع التنوين تعود الياء. تمام؟ فهذه سداسي اذا هي اصلها دعا. تمام؟ دعا يدعو. تمام؟ ايوه. اذا هذه الياء اصليه عندك ميم سين تاء، هذه الزوائد. تمام؟ الاحرف الثلاثه الاولى. تمام؟ لذلك لاحظ كيف لما نريد ان نجمعها على صيغه منتهى الجموع ثالثها الف التكسير، بعدها حرفان، لاحظ، او ثلاثه، قلنا مداع، طبعا بعد الالف في حرفين، كم حرف؟ يوجد حرفان، العين والياء، لكن كونها نونت لا تجتمع التنوين مع الياء. تمام؟ في هذا في المنقوص نسميه. تمام؟ في المنقوص شو بتقول؟ قاضي، بتقول جاء قاض، تحذف الياء، أما أدخل عليها ال تقول جاء القاضي، تعود الياء، وهي مداعي مثلها. إذن لاحظ ماذا حذفنا؟ حذفنا منها كم حرف؟ اثنين حذفنا اثنين. تمام؟ كان مزيدا في ثلاثة حروف، حذفت اثنين لأنه مداع خمسة أحرف. تمام؟ فإذا أضفنا ألف التكسير بقيات أربعة، حتى تكون ستة حذفنا اثنين، معناها صحيح؟ لأن الياء قلنا هي بحكم المذكور، بحكم الموجود، يعني لعلة حذفناها وليس هي في الأصل محذوفة، ولذلك هو على صيغة مفاعل، مداع على صيغة مفاعل. طيب هذه مداع مفاع، أين اللام؟ هي الياء التي حذفت بسبب التنوين. تمام؟ مفاعل، مداع وزنها مفاعل. تمام؟ لأن الياء في حكم المذكورة. طيب ومخشوش من خشنة. تمام؟ الخاء والشين والنون أصلية، في عندك الميم والشين الثانية والواو كلها زوائد. تمام؟ نحذف اثنين منها، ماذا نقول؟ مخاش، أبقينا الميم وأحذفنا حذفنا الواو وإحدى الشينين، صحيح؟ مخاش. ومجلوذ، ما معنى مجلوذ؟ المجلوذ هو المسرع في سيره، جلوذ فلان أسرع في سيره. تمام؟ إذن مجلوذ أيضا جلذ، أصلها جلذ بالذال، جلذ. في عندك الميم والواو المشددة بواوين ثلاثة، هذه الزيادات. لما قلنا مجالذ، لاحظ حذفنا الواوين، ماذا حذفنا؟ حرفين الواوين. نعم. ويتعين حذف ما هو أولى بالحذف من غيره. تمام؟ ما هو أولى بالحذف من غيره، وسيذكر الأشياء التي هي الأولى بالبقاء. تمام؟ ما عداها ممكن يحذف. يقول له والميم الزائدة في أول الكلام أولى الزوائد بالبقاء. ألا تلاحظون أنه هنا لما حذفنا حرفين أبقينا الميم؟ آخر مثال، مستدعين قلنا مداعين، مجلوث قلنا مجالذ، أبقينا الميم، هي أقوى شيء بالبقاء بالنسبة للزوائد، لاحظتم؟ طيب قال من غيرها على كل حال. وتاء الافتعالي وتاء الافتعالي والاستفعالي، يعني الافتعال فيها تاء واستفعال فيها تاء، التاءان كلاهما أولى بالبقاء، ونون الانفعال أيضا أولى بالبقاء من غيرها، طبعا باستثناء الميم، الميم أقوى منه من التاءين ومن النون. وتفضلها الميم الزائدة، أكد عليها أن الميم هي أقوى منهما، لو خيرنا بين حذف الزائد من التاءين والنون والميم نحذف التاء والنون ونبقي الميم. والهمزة والياء المصدرتان تفضلان في البقاء غيرهما، الهمزة والياء كألندد، لاحظ كيف نجمعها، ألاد ألاد، لاحظ الهمزة أبقيناها، ماذا حذفنا؟ النون، تمام، لأن الهمزة والياء أولى بالبقاء، فجاء بمثال على الهمزة هنا فأبقى الهمزة وحذف النون. ويلندد ويلاد، ما معنى هذه يلندد ويلاد وألندد؟ الألندد واليلندد والألد وهو الخصم الشديد الذي لا يصرف عما يريد. ماذا قال القرآن؟ قوما لدا، قوما لدا، وقال في الألد الخصم، تمام، يعني أحد الخلفاء جاءه رجل من قريش يناظره بمسألة يحاججه فيها، فاستشار أحد المستشاري قال له لا تناظره أو لا تجادله، فهؤلاء من القوم الذين قال الله فيهم إيش؟ قوم لدة، تمام، يعني إذا ناظروا يخصمون الخصم يغلبونه، عندهم جدل عجيب وقوة نظر، تمام. هذا هو الألد، يلندد والألندد والألد، نعم نعم. هذا الميزان، هذا ميزان الكلمات التي تأتي على هذا الوزن، مثلا استخراج هذا استفعال، تمام، هو يأتيك بالميزان، ميزانها تعرف الميزان، فعل للثلاثي والرباعي فعل لا، فإذا أضيف حروف زائدة ندخل نفس الحروف ندخلها في الميزان، نفس الحرف الزائد ندخله بالميزان، أما أحرف فعل لا بد أن نحافظ عليها أو فعل لا، تمام، نعم. مثلا استخرج نقول استفعل ميزانها، لاحظ حافظنا على الفاء والعين واللام ثم زدنا الحروف الأخرى الألف والسين، زدناها نفسها بالميزان، تمام. هذا أراد بالاستفعال والافتعال والانفعال، تمام. مثلا انفعال تقول انكسر انكسار، انكسار انفعال وزنها، تمام، انفعال هذا الوزن. إذن لاحظ يقول إلا نون الانفعال وتاء أي الافتعال والاستفعال فيفضلها أو يفضلنها، الضمير يعود بها إلى الهمزة، يفضلنا الهمزة في البقاء، تمام، معناها الهمزة أولى بالحذف من هذه التاءات الافتعال والاستفعال ونون الانفعال. قال كانطلاق، انطلاق كيف نجمعها جمع على صيغة منتهى الجموع؟ نقول نطاليق، أين الهمزة؟ همزة الوصل بالأول حذفت وأبقينا النون، تمام؟ إذن يفضلنا الهمزة، لذلك حذفنا الهمزة وأبقينا النون. واجتماع تقول تجاميع، أين الهمزة الوصل قبل الجيم؟ اجتماع، أيضا حذفناها. واستخراج عندك الألف والسين والتاء كلها، والألف قبل الجيم، استخراج كم حرف؟ ألف سين تاء خاء راء ألف جيم، سبعة أحرف، هي من خرج عندك أربعة أحرف زائدة، ماذا قلنا؟ تخاريج، تخاريج، يعني أبقينا التاء وحذفنا ثلاثة أخرى، تمام، حذفنا ألفين وحذفنا معها ماذا؟ التاء، تمام، التاء أبقيناها، استخراج تخاريج أبقينا التاء، تمام، حذفنا الألف والسين والألف، تمام، ثلاثة. المهم أبقينا التاء لأنها أولى من الهمزات ومن الوصل، همزات الوصل، تمام. وإن كان في الكلمة زيادتان متكافئتان، تمام، يعني كلاهما على درجة واحدة بالقرب بالقوة والضعف، تمام، أنت مخير تحذف هذه أو هذه، تمام، لا تفضل إحداهما الأخرى، فاحذف أيهما شئت. فتقول مثلا سراند وعلاند، طبعا سراند من سردة، عندك الألف همزة الألف والنون الزائدتان متكافئتان، إن شئت قل سراد واحذف النون، وإن شئت قل فيها سرند. إيش هي بالأصل؟ بالأصل سرندا. شو أصلها؟ سرندا، نعم، في سرندا لما نجمعها على صيغة، عندك سين را سرادا، عندك النون والألف، النون والألف في الأخير زائدتان ومتكافئتان، فإما أن تحذف النون فتقول سراد، يعني سرادي، قلنا التنوين يحذف الياء، لا، لما نحذف التنوين تعود الياء، إذن أبقينا الياء اللي هي الألف المقطورة بالأخير، نرسمها على شكل الياء لأن أصلها ياء، تمام، فهذه سرا تقول فيها سراد أو السرادي، لما ندخل ال عليها تعود الياء، إذن حذفنا النون. وإن شئت قل سراند، سراند أبقيت النون حذفت الياء الألف المقصورة التي أصلها ياء، تمام، إذن عندك وزنين، إما أن تقول سراند وتحذف الألف المقصورة، وإما أن تقول سرادي سرادي وتحذف إيش الألف، تمام، هذه الألف اللي موجودة ليست ألف سرندا، لأنه الألف سرندا بعد الدال، هذه ألف التكسير سراد، ما قلنا صيغة منتهى الجموع ما كان ثالثها ألف، دائما الألف هذه تجلب وتسمى ألف التكسير، لا بد منها، تمام، هذه نضيفها إضافي حتى يستقيم معنا صيغة منتهى الجموع. إذن بسراد أبقينا الألف وحذفنا النون، أما سراند أبقينا النون وحذفنا الألف المقصورة، واضح؟ إذن أنت مخير. وعلند مثلها، السرادين يا أخوان، السرد، سرد الشيء هو موالاته وتتابعه، تمام؟ سرد الشيء يعني والا وتتابعه. أما ما معنى علندا؟ علندا، لاحظ، هو يقول لك السرندا السريع في أموره والشديد، مؤنثه سرندات، والنون والألف فيه زائدتان، واشتقاقه من السرد، وهو إتيان العمل على ولاء وتتابع، سرد الشيء ولا وتابع، تمام. أما علندا ما معناها؟ قال الغليظ من كل شيء، تمام، إذا واحد فرس ضخم جدا تقول فرس علندا ضخم، والجمل العلندا، تمام، واشتقاقه من علدة الشيء من باب فرحة، إذا اشتد وصلب، تمام. طيب، وذلك لأن النون والألف المقصورة إنما زيدتا ليلحق الوزن بسفرجل، إذن هذان حرفان للإلحاق فهما متساويان، تمام، كلاهما يعني على درجة واحدة، كلاهما للإلحاق، تمام. لاحظ سفر جل سافا حركتان بعدها ساكن بعدها اللام، اللام حركتها على حسب العامل، تجر أو فتحة أو ضمة أو كسرة، نحن ننظر الحروف الثلاثة الأولى حركتان سكون، هذا حتى تلحق بسفرجل، نحن ماذا قلنا؟ قلنا سرندا، سرندا، سارا حركتين والراء بعدها ساكن، تمام، وسفرجل نفسها عندك حركتين سكون حركة، وأيضا سرندا حركتين سكون حركة، الحرف الأخير هو الألف مقابلها اللام، اللام هنا إذا وقفت عليها بتسكنها والألف ساكنة، تمام؟ إذا نفس الوزن، فطالما الحرفان الزائدان اللي هما الألف والنون، تمام؟ وزيدا للإلحاق، إذا الغاية من زيادتهما الاثنين شيء واحد وهو الإلحاق، حتى يكون هذا الوزن على هذا الوزن. أما خذ سردة، هل سردة يمكن يكون على وزن سفرجل؟ سردة لا يكون على وزن سفرجل، أما قوس سرندة صار على وزن سفرجل، تمام؟ إذن لما كان على حد سواء فأنت مخير بحذف ما شئت منهما. قال بعد ذلك: ولا مزية لإحداهما على الأخرى. لماذا لا مزية؟ لأنهما كلاهما للإلحاق، وهذا شأن كل زيادتين زيدتا للإلحاق. ويستثنى مما تقدم كله أن يكون الزائد حرف علة ساكنا قبل الآخر، يستثنى من كل ما تقدم أن يكون الزائد حرف علة ساكنا قبل الآخر، هذا يستثنى، فينقلب إن كان ألفا أو واوا، إن كان ألفا قبل الحرف الأخير أو واوا قبل الحرف الأخير عند صياغته على منتهى الجموع تقلبه ياء، الواو ترد إلى تقلب ياء والألف تقلب ياء، تمام؟ وإن كان ياء يبقى على حاله، المهم نحافظ على الياء. فتقول في جمع قرطاس مثلا، لاحظ قبل السين قبل الآخر جاء ألف، قلنا إذا كان ألف تقلب ياء، تمام؟ وفردوس قبل السين في واو أيضا نقلبها ياء، وقنديل هذه الياء تبقى نحافظ عليها، تمام؟ ماذا كيف نجمعها؟ لاحظ قرطاس الألف قلبناها ياء صارت قراطيس، واضح؟ قبل السين صار في ياء عندنا بالجمع، إذن الألف قلبناها ياء. طيب فردوس فراديس أيضا الواو قلبناها ياء. طيب وقنديل قناديل بقيت الياء على ما هي عليه. وتقول في جمع مصباح هنا ألف، وإضمامة وتهويل ومقدور ويعبوب وساجور وطومار وصيداح، كلها لازم تقلب على إيش؟ على ياء، كلها ما كانت ياء تبقى وما كانت ألفا أو واوا تقلب ياء. لاحظ مصباح كانت ألف ألف صارت مصابيح ياء، عادت قبل الحاء في ياء. والثاني إضمامة أضاميم، ما معنى الإضمامة؟ الجماعة من الناس أو الجماعة من الخيل أو جماعة الكتب أو باقة من الزهور، تمام؟ وغيرها، يعني كل شيء يجمع مع بعضه يقال له إضمامة، مأخوذ من ضم الشيء إلى شيء آخر، تمام؟ إضمامة كيف جمعناها؟ إضمامة قلنا أضاميم. طيب في عندها كلمة تهويل يا تبقى يا أنت، قلنا تهاويل، لاحظتها؟ طيب وما مقدور، هذه واو قبل الراء قبل الأخير تقلب يا أنت، تقول مقادير. ويعبوب أيضا تقلب الواو يا أنت، يعابيب، لاحظتم؟ معنى هذه الكلمات تهويل ما هول به أو هول به، يعني الأهوال الأشياء المرعبة يقال لها أهوال، تمام؟ وتطلق على أشياء كثيرة أخرى لكن هذا أهم شيء. يقول وتهاويل الربيع، لاحظ ما يظهر فيه من الزهر المختلف، وتأتي أيضا الألوان المختلفة يقال لها تهاويل، وزينة التصاوير والنقوش والحلي فيها يقال لها تهاويل أيضا. أما مقدور نحن نقول عن الشيء الذي لا بد منه لا تستطيع أن تغيره، نقول هذا قدر، يعني أمر محتوم لا تستطيع أن تعانده، مثل الأقدار. ويعبوب النهر السريع الجري، أو الفرس السريع إذا كان عاليا طويلا عاليا، تمام، يقال له يعبوب. وساجور كيف نجمعها؟ قلنا الواو قبل الأخير تقلب ياء، صحيح. ساجور ماذا تصبح؟ سواجير، لاحظ قبل الراء صارت ياء. ما هو الساجور؟ خشبة تعلق في عنق الكلب. لماذا يعلقون الخشبة في عنق الكلب؟ لاعتبارات جاهلية، ما ندري ما لماذا يعلقون خشبة في عنق الكلب. يعني ربما تكون الخشبة على شكل مدبب أو فيها مسامير حتى إذا عاركته كلاب أخرى تتأذى منه بقوة، تمام، كيفما تحرك تدخل هذه المسامير كالخناجر في العدو، صحيح. أنا رأيت مثل هذا يعملون له طوق في عنقه وفيه هكذا مثل الإبر، فلا يستطيع أي كلب أن يعاركه. ربما يعني يضعون خشبة تكون لهذه الغاية، يقال لها ساجور، تجمع على سواجير لأننا قلنا نقلب الواو ياء. وأيضا كلمة طومار صارت طوامير. ما هو الطومار؟ الصحيفة، صحيفة الورقة، الورق يقال لها طومار. قد تمر معكم هذه وأنت تقرأ في كتب الأدب، تقول هذه مرت معنا بالنحو، معناها صحيفة طومار. وصيداح، الصيداح العالي الصوت، ما نقول والله يصدح، هذا الطائر يصدح بصوته، يرفع صوته، تمام، صيداح. إذن تجمع على الألف تقلب ياء، ما هكذا قلنا، صياديح. وما كان مثل مختار، مختار يا أخوان أصلها خيارة، تمام. إذن الخاء والألف والراء أصول، والميم والتاء زائدتان، تمام. ومهتاج من هيجة، لاحظ الهاء والألف اللي أصلها ياء والجيم، هذه الأصول، الميم والتاء أيضا زائدة. ومنقاد من قوادة، أيضا الميم والنون زائدتان. ومحتاج من حوجة، التاء والميم أيضا زائدتان، تمام. قال من الثلاثي المزيد فيه كم حرف؟ مزيد فيه حرفان. ومعتل العين، قال تحذف منه التاء والنون وترد ألفه إلى أصلها. الألف، هلا لاحظ كلمة محتاج، تمام، هذه الألف أصلها واو، حوجة، تمام. وكذلك منقاد، الألف أصلها واو أيضا، من قواد، تمام، قاد يقود، نعم. أما محتاج الألف أصلها ياء، من هيجة. ومختار الألف أصلها ياء، من خيارة، لاحظتم. إذن ترد إلى أصلها، إذن تحذف منه التاء والنون وترد ألفه إلى أصلها من واو أو ياء، إن كانت ياء ترد إليه وإن كانت واو ترد إليه. فيقال في الأولين، يعني مختار ومحتاج، مخاير. الألف ألف تكسير، الميم والخاء والراء هذه باقية، لكن الألف، الألف ردت إلى أصلها. ما أصلها؟ قلنا أصلها ياء، خيرة، تمام. فقلنا مخاير، لا تقول مخاوير، مخاير، تمام. ومحتاج أيضا الألف أصلها ياء، من هيجة، تقول مهايج أيضا. أما في الثانيين منقاد ومحتاج، أصلهم أصل الألف واو في الموضعين، من قودة وحوجة، قال تقول مقاود ومحاوج، لاحظ كيف الألف ردت إلى الواو، مقاود ومحاوج. هذه ثالثه ألف بعدها حرفان، مثل مساجد، صيغة منتهى الجموع. ولك أن تعوض من المحذوف ياء قبل الآخر، لك أن تعوض ماذا؟ من المحذوف ياء قبل الآخر، يعني هذا يصح وهذا يصح. مثلا محاوج ممكن تقول محاويج. ليه؟ لأن أنت حذفت الحرف الذي حذفته، يمكن أن تعوض عنه الياء، يجوز. وفيها كلها يصح أن تقول مثلا مختار، مخات، إيش مخا، إيش نحن قلنا مخاير، تمام. تقول مخايير، تعيد تأتي بالياء بدل من المحذوف، يصح. طيب مهايج، مهايج. مقاود، مقاويد. محاوج، محاويج، كلها تصح. إذن محاوج ومحاويج وكلاهما على صيغة منتهى الجموع، واحدة على مفاعل والأخرى على مفاعيل. إذن ولك أن تعوض من المحذوف ياء قبل الآخر، فتقول مخايير ومهايج ومقاويد ومحاويج. ومثل ذلك منطاد. المنطاد يا أخواننا مأخوذ من الطود، وهو الجبل، والجبل مرتفع، وكل مرتفع يقال له منطاد. ولذلك هذا الذي يصنعونه يرتفع ارتفع ارتفع حتى إلى مسافة أحيانا الطائرة لا تصل إليه، تمام. فإذا معناه اسم على مسمى، تمام، هو يدل على الارتفاع، والمنطاد يرتفع. تقول منطاد، تمام. فتقول في جمعه مطاود، حذفنا النون، مطاود الألف من ما قلنا من الطود، فكان كالطود العظيم، فكان كل فرق كالطود العظيم. يعني لما سيدنا موسى ضرب البحر بالعصا، الله فتح له 12 طريقا يبسا في البحر. لماذا كل هذه الطرق؟ قال لأن بني إسرائيل كانوا هكذا فرق، قبائل، 12 قبيلة، كانوا 12 قبيلة، وكانوا شديدي الاختلاف فيما بينهم، لا يتفقون على شيء، تمام. وحتى لا يزدحموا على في المكان الذي يمشون فيه، كل قبيلة تأخذ، كل سبط يأخذ طريقا، تمام. حتى الحجر التي كان موسى يضرب بها العصا، يضربها بالعصا عندما يحتاجون إلى الماء، قال فانفجرت منه 12 عينة. لماذا؟ حتى كل عين تذهب بساقية باتجاه، وتعال يا فلان مع قبيلتك، أنتم لكم هذا الخط، وأنتم لكم هذا هذه الساقية أو هذا النهر. النهر الصغير يقال له سري، ويقال له جعفر، نهر الصغير. فكل واحد يأخذ جعفرا، تمام، أو سريا، واضح، حتى ما يختلفوا. هذه الغاية من 12 دائم، نعم. فهنا ماذا يقول؟ كالطود. إذن طود، لاحظ الألف قبل الدال، هذه أصلها واو، ولذلك لاحظ قلنا مطاود، ما قلنا مطايد، لأن الألف ردت إلى أصلها. ويصح أن تعوض عن المحذوف وهو النون، أن تعوض عنها بالياء، فتقول مطاويد بدل مطاويد، مطاويد. من أين جاءت الياء؟ تعويضا عن النون التي حذفناها. غير أن باب الصفات المزيد في أولها ميم، لاحظ الصفات المزيد في أولها ميم، أن تجمع جمع المذكر السالم، تمام. صفات، خذ مثلا تقول هذا مدير، مدير صفة له، وإن أعربنا خبر لأن الخبر هو صفة، تقول السماء زرقاء، سماء مبتدأ وزرقاء خبر، لكن زرقاء صفة للسماء، تمام. كل خبر هو صفة للمبتدأ. فهنا لما تقول هذا مدير، يدير المدرسة مثلا، أليس مدير وصف؟ وهو مدير اسم فاعل، ويقولون اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة من الأوصاف، كلها من الأوصاف. إذن يقول لك غير أن باب الصفات المزيد في أولها أميم، لاحظ هي أصلها دارة، نعم، ودار هي منقلبة عن ياء، ديارة أصلها، نعم. تقلب إلى ألف إذا تحركت الياء وفتح ما قبلها قلبت ألفا صارت دارا. فالميم معناها زائدة، المزيد في أوله ميم، ماذا يقول؟ قال أن تجمع جمع المذكر السالم. فمدير تقول جاء المديرون، رأيت المديرين، أو جاء مديرون ورأيت مديرين إذا كانوا نكرة. لاحظ كيف جمع المذكر السالم بالواو والنون والياء والنون. نعم، قال وجمع المؤنث السالم إن كان لغيره، يعني إن لم يكن للمذكر العاقل. تمام، إذا كان للمذكر العاقل تجمعه جمع المذكر السالم، لأنه شرط جمع المذكر السالم أن يكون مذكرا عاقلا. لذلك مدير لا نقول حصان مدير، لا، أستاذ مدير، صحيح؟ نعم. قال وجمع المؤنث السالم إن كان مؤنث، لو قلنا هذه مديرة نجمعها على مديرون ولا مديرات؟ مديرات، جمع المؤنث السالم، واضح؟ طيب إن كانت لغيره، لغير ماذا؟ لغيره، لغير المذكر السالم، إن كانت لغير المذكر السالم. لماذا قال إن كانت لغيره؟ قال لأنه ليس فقط المؤنث السالم، جمع المؤنث يعني إذا كان جمعا لمؤنث، ممكن يكون لمؤنث عاقل ويمكن يكون لجماد. تمام، مثلا أقول جبل مرتفع، جبل مرتفع، فمرتفع وصف للجبل والجبل لا يعقل، أجمعه أيضا جمع المؤنث السالم فأقول مرتفعات. ماذا أقول؟ هل أقول مرافع ولا مرتفعات؟ مرتفعات. لذلك قال لغيره، إن كان لغير جمع المذكر السالم، وجمعها جمع تكسير مستكره. تمام، يكره أن تجمعها، وأحيانا تجمع جمع تكسير وجمع سالم. تمام، فأنت اختر السالم واترك التكسير. نعم، يقول وجمعها جمع تكسير مستكره، وإن كان ما يراد تكسيره على صيغة منتهى الجموع، هو نفسه على صيغة منتهى الجموع ونريد أن نجمعه، يعني جمع الجمع. يقول لك وإن كان ما يراد تكسيره على صيغة منتهى الجمع، ليس جمع الجمع هنا، هنا عندي أنا صيغة منتهى الجموع يعني جمع، أردت أن أجعله، لا أجمع جمع مذكر سالم أو مؤنث سالم، أردت أن أجمعه جمع تكسير، كيف أفعل؟ يقول لك وإن كان ما يراد تكسيره على صيغة منتهى الجموع إذا كان خماسي الأصول، تمام؟ حذفت خامسه وبنيته على فعالل، فعالل هو هذا وزن الرباعي، هو خماسي، لما حذفت الخامس بقي رباعيا فرجع على وزن الرباعي فعالل، كسفرجل خمسة أحرف، إذا حذفنا اللام وأردنا أن نجمعه جمع تكسير نقول سفارج، حذفنا اللام، كسفرجل وسفارج. فإن زاد على الخمسة تطرح، ليس الحرف الأخير، حرفين تطرح منه، كم حرف نطرح منه أي نحذف منه حرفين، فإن زاد على الخمسة طرحت أي ألقيت أي حذفت مع خامسه ما زاد، حرف الزائد أينما كان يكون نحذفه الحرف الزائد، فكعندليب. تمام، عندليب، الخاء ممكن تحذف الباء والياء، ماذا تحذف؟ هذا ستة أحرف وتبقي أربعة، تحذف إذا كان، لو كانت الياء ليست موجودة لكانت الباء هي الخامس فيلزم حذفها، طيب لما جاء حرف زائد وهو الياء نحذفه معها. تمام، فتقول عنادل، أين الياء والباء؟ حذفناهما. وقبعثرة، هذا أيضا ستة، تمام، أصلها قبعثر، إذن عندك قبعثر ليس الراء من أصلها، القبعثر، القبعثر الجمل العظيم. لاحظ نحن من الجمع ماذا قال فيه؟ قال تقول قباعث، هذا الدليل أن الراء ليس أصلية، تمام؟ فحذفها، تمام؟ الراء والألف حذف، حذف الخامس وما زاد وهو الألف زائدة، تمام؟ على حسب القاعدة تماما. قباعث، وصارت على وزن صيغة منتهى الجموع، تمام؟ مفاعل. نعم، إيش تكسير؟ جمع تكسير يعني، يعني مو سالم. هلا زيد زاي ياء دال، لما تجمعها جمع سالم تضيف فقط واو ونون في آخرها وتبقى هي كما هي لا تنكسر. أما خذ رجل مثلا، راء جيم لام، تجد أنه ندخل في وسطها حرفا رجال، الألف كسرت صيغته، الراء جيم دا لام هذه انكسرت لأنه دخلت اللام وسطها، أما زيد ما انكسر شيء فيها، بقيت على حركاتها وبقيت على ترتيب حروفها، تمام؟ ولم يدخل بينها شيء، فذاك سالم وهذا تكسير. نحن الآن لا نريد أن نجمعه جمع سالم، تمام؟ نريد أن نجمعه جمع تكسير، يعني لا يحافظ على صيغة مفرده، لا نحافظ عليها. فلاحظ كلمة سفرجل صارت سفارج، بين الراء وبين الفاء في سفرجل دخلت الألف، إذا انكسرت صيغة المفرد، انكسرت، كسرت. هذا معناها. وما حذف منه لبنائه على فعالل أو ما يشبهها في الوزن فعالل، وما حذف منه لبنائه على، يعني لحتى نصيغ على وزن فعالل، تمام؟ على صيغة، وما حذف منه لبنائه على فعال أو ما يشبهها في الوزن يجوز أن يعوض من المحذوف بياء قبل الآخر. مرة معنا قبل قليل أيضا نعوض بياء عن المحذوف، فيبنى على فعاليل أو شبهها، فكما تقول في جمع سفرجل ومنطلق وعندليب، تقول فيها سفارج ومطالق وعناديل، يصح أن تقول سفارج ومطالق وعناديل، تمام؟ هذه الياء عوض عن المحذوف. بوزن فعال تقول في جمعها أيضا سفاريج ومطاليق وعناديل على وزن فعاليل. وكذلك يجوز على قلة إثبات هذه الياء قبل آخر ما لم يحذف منه شيء. إذن هذه الياء في عندنا يعني مرونة فيها، تعطينا مساحة من المرونة، أنه حتى ولو لا يوجد حرف زائد حذفناه وهذا عوض عنه، لك الحق أن تضيف هذه الياء. ليه؟ لأنه مفاعل صيغة منتهى الجموع ومفاعيل صيغة منتهى الجموع، فهي تقابل ياء مفاعيل، فلك أن تزيد هذه الياء مطلقا. يقول لك اللهم صل على سيدنا محمد. وكذلك يجوز على قلة لكن إثبات هذه الياء قبل آخر ما لم يحذف منه شيء، فكما تقول في جمع معذرة، طبعا معذرة يا أخوانا التاء هذه لا دخل لها في الكلمة عند مثل فاطمة، ممكن تقول فاطمات وهي لا تعتبر لأنها للتأنيث، هذه تحذف، تمام، ولا تعد من حروف الكلمة. معذرة. وخاتم ماذا تقول فيها جمعها جمع تكسير؟ معاذر وخواتي وخواتم. طيب ما حذف شيء هنا، معاذر فقط أضفنا ألف التكسير، تمام؟ مع كوننا ما حذفنا شيء يصح أن نضيف الياء ونقول معاذير وخواتيم، يصح أم لا؟ نعم. وقد تلحق التاء بعض أوزان منتهى الجموع فيكون جمعا لما فوق الثلاثي. لاحظ التاء قد تلحق بعض أوزان منتهى الجموع، تمام؟ فيكون جمعا لما فوق الثلاثي مما لحقته ياء النسبة، فتقول في جمع دمشقي. كيف تجمعها؟ تقول دماشق ولا دماشقة؟ دماشقة أضفنا التاء، لاحظتم؟ وهذا فيه ياء النسبة، هي تسمى الياء ياء النسب، تمام؟ دمشقي يعني منسوب إلى دمشق. ودمشق أصلها يا أخواننا، الدمشق هو الناقة الخفيفة الحركة، يقال لها دمشق، تمام؟ يعني خفة الحركة أو خفة الروح، أحيانا واحد روحه خفيفة، تمام؟ فيقال دمشق. ومغربي نسبة إلى المغرب، وأزرقي نسبة إلى ابن الأزرق، هذا من الخوارج، تمام؟ هاي الفرقة الأزارقة فرقة كانت من الخوارج أتباع نافع ابن الأزرق، تمام؟ نسبوه إلى الأزرق، يقال أزرقي. وجوهري وصيرفي وصحفي، كلها تقول فيها عوزن إيش؟ دماشقة، مغاربة، أزارقة، جواهرة، صيارفة، صحائف. ماذا أضفنا لهذا الوزن؟ التاء. هذا جائز إذا كان ينتهي بياء النسب، تمام؟ وقد يكون ما لحقته هذه التاء من منتهى الجموع جمعا لغير المنسوب، أحيانا ليس منسوبا، تمام؟ ومع ذلك نضيف التاء، تمام؟ قال مما كان قبل آخره حرف مد زائد، وحرف المد هذا يجب حذفه إذا لحقت التاء هذا الجمع، مثل جحاجحة، هي أصلها جحجاح، جحجاح لا يوجد فيها ياء النسب، تمام؟ لكن قبل آخرها في حرف مد جحجاح، هذه الألف قبل الحاء الأخيرة، واضح؟ تجمعها على جحاجحة. ما معنى جحاجحة؟ قال الجحجاح والجحجيح، السيد المسارع إلى المكارم، واضح؟ الذي يسارع إلى المكارم يقال له جحجاح وجحجيح. إذن هنا لا يوجد ياء نسب، ومع ذلك ضفنا التاء، لكن بشرط أن يكون قبل آخره حرف مد. وغطريف قالوا غطارفة، أيضا غطريف في قبل الأخير ياء حرف مد، تمام؟ فيمكن أن تجمعه على صيغة منتهى الجموع وتضيف إليه التاء، تقول غطارفة. الغطريف هو السيد السخي الشريف الشاب، تمام؟ من كانت فيه كل هذه الصفات يقال عنه غطريف. قال شيخنا في أحدى قصائده: نحي الغطاريف واسترشد، نحي الصعاليك واسترشد غطارفنا، نحي الصعاليك واسترشد غطارفنا. الله أكبر. المهم هذا شطرة من البيت، الشاهد فيه غطارفنا، جمع غطريف، وهو السيد المطاع المسارع للمكارم الشاب، نعم، تجمع على غطارفة، غطارفنا. فالتاء عوض من حرف المد المحذوف، غطريف، غطارفة، كان قبل الفاء في يوجد حرف مد، أين هو هنا في غطارفة؟ لا يوجد، هذا الألف بعد الطاء هو ألف التكسير، أما الفاء لاحظ قبلها صارت راء، ولا والألف حذف، تمام؟ أو الياء، الياء غطريف، الياء حذفت فعوض عنها بالتاء، عوض عنها بماذا؟ بالتاء. فالتاء عوض من حرف المد المحذوف. وقد جاء ما لحقته هذه التاء أيضا جمعا للأسماء الأعجمية غير الثلاثية، أيضا لما نجمع أسماء الأعجمية فوق الثلاثي أيضا نضيف هذه التاء، سواء كان قبل آخر حرف مد أم لم يكن، مثلا زنديق أشد الكفر، الزنديق، تمام؟ أو المنافق، هذه في قبل آخرها يوجد حرف مد، تجمعها على زنادقة، تمام؟ هذه التاء. طيب جورب، لا يوجد حرف مد قبل الباء، تجمعها على إيش؟ جواربة، تمام؟ فواعلة. و إيش أيضا؟ والأساورة هي جمع أسوار، أسوار في حرف مد قبلها، نعم تقول أساورة، عوضت عن الألف المحذوفة بتاء، تمام أساورة. في جمع جورب وزنديق وأسوار، وليس أسوار، أسوار بالضم. ما هو الأسوار؟ قائد الفرس. والأساور لا يكون الفرس، هناك نقول الفرس نقول أكاسرة مو أساورة، لعله قائد الفرس يقود الفرس يقال له أسوار. والأساورة أيضا قوم من العجم، معناتها الفرس لازم نقول، تمام بلاد العجم. المهم القاعدة النحوية فهمت، وما لحقته التاء من هذه الجموع فهو منها، منها على ماذا يعود الضمير؟ على الجموع، فهو من الجموع، إلا أنه ينصرف، تمام. تعرفوا أن صيغة منتهى الجموع لا يصح أن تنصرف، يعني تنون، ممنوعة من الصرف، لا تنون. أما هذه يقول لك يصح أن ما انتهى بالتاء، بتقول جاءت زنادقة، رأيت زنادقة، مررت بزنادقة، لاحظ كيف صرفناها نوناها، تمام. ومثلها أساورات، أساورة، أساورة، تمام. هذه لم تعد ممنوعة من الصرف إلا أنه ينصرف، تمام، فينون ويجر بالكسرة وليس بالفتحة عوضا عن الكسرة، تمام، بالكسرة. ليه؟ قال لأنه لم يبقى فيها إلا العلمية، إيش؟ ليس العلمية، العجمة فقط، العلمية ذهبت منها، نحن نمنعها من الصرف للعلمية والعجمة، فالكلمة عجمية معربة، لكن أين العلمية فيها؟ هل سمعت واحد اسمه زنادقة؟ ولا هي وصف لمجموعة من الناس؟ وصف هذا، نعم. آخر شيء نأخذ اسم الجمع. اسم الجمع يا أخوانا هو ما تضمن معنى الجمع لكن ليس له واحد من لفظه، ليس له واحد من لفظه. مثل قوم، هل يوجد عندنا مفرد له؟ مفرد ورجل، ليس من لفظه، تمام. إبل لا يوجد له مفرد من لفظها، مفردها جمل، ليس من لفظ إبل. ونساء مفردها امرأة، ليس، ما لا يوجد لها من لفظها. هذا يقال له اسم جمع، وإنما واحده من معناه، وذلك كجيش وواحده جندي، وشعب وقبيلة وقوم ورهط ومعشر وسلة، واحدها رجل أو امرأة، كلها واحدها رجل أو امرأة من غير جنسها. ونساء أيضا مفردها امرأة، نساء ليس لها من لفظها مفرد. وخيل مفردها فرس. وإبل ونعم مفردها جمل أو ناقة أو بعير. وغنم وضأن الواحدة شات، تطلق على الذكر والأنثى، الذكر كبش يقال له شات والأنثى يقال لها شات. ولك أن تعامله معاملة المفرد باعتبار لفظه. هلا لاحظ، كلمة شعب لفظها مفرد لكن معناها تدل على كثير، تمام. فأنت مخير أن تعاملها معاملة المفرد أو تعاملها معاملة الجمع. ممكن بمعاملة الجمع تقول هؤلاء شعب، معاملة المفرد تقول هذا شعب، هذا للمفرد. إذن لك أن تعامله معاملة المفرد نظرا للفظه أو معاملة الجمع نظرا لمعناه، تمام. قال ولك أن تعامله معاملة المفرد باعتبار لفظه ومعاملة الجمع باعتبار معناه، فتقول القوم سارة. ليه؟ لفظه لفظ مفرد لكن معناه كثير، رجال كثير قيل عنهم قوم، تمام. والقوم لا تطلق إلا على الرجال يا أخوان، لا تدخل النساء فيها. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء. لماذا ذكر النساء على حدة؟ لأن القوم ما تشملهم، لا تشمل النساء. إيه نعم. إذن تقول، إذا أخذت المعنى تقول القوم ساروا، إذا أخذت المعنى، لأن القوم عدد كبير، وإذا أخذت اللفظ كمفرد تمام، لفظ لفظ المفرد، تقول القوم سارة تمام. نعم. انتصر الجند، انتصر لاحظ كأنه واحد، وممكن تقول الجند انتصروا تجمعها نظرا لمعناها أن الجند عدد كبير. لكن كلمة الجند لها مفرد من لفظها، أما هذه التي ذكرها قوم وشعب ورهط وإلى آخرها كلها ليس لها تمام مفرد من لفظها. قال ولذلك تعامله معاملة المفرد باعتبار لفظه ومعاملة الجمع باعتبار معناه، فتقول القوم سارة أو ساروا، وشعب ذكي، ويمكن تقول شعب أذكياء تمام، والجيش سارة أو الجيش ساروا. وباعتبار أنه مفرد يجوز جمعه كما يجمع المفرد، تنظر للمفرد مفرد يكسر تكسر، قوم ممكن تقول أقوام تمام، وشعوب شعب تجمعها على شعوب تمام، هذا يصبح جمع الجمع، لأنه الشعب هو جمع في الأصل يجمع أفراد كثيرين، فلما تقول شعوب صار جمع الجمع. وقبيلة هي جمع قبائل، وأرهط وآبال جمع إبل، والإبل قلنا هذا اسم جمع تمام، معناه جمع معناه وإن كان لفظه مفرد. وتجوز أيضا تثنيته، فممكن قوم تقول قومان، وشعب شعبان، وقبيلة قبيلتان، ورهط رهطان، وإبل إبلان، ممكن إذا كانت نوعان منها. ما فهمت هو ما قال على الجمع الذي إذا كانت هي مما يجمع جمع سالم تجمع كالسالم، وإذا كان تجمع جمع التكسير تجمع على التكسير تمام. لذلك هو قال وباعتبار أنه مفرد يجوز جمعه كما يجمع المفرد حسب نوع المفرد. هلا رجل لا تجمع جمع سالم تمام، تجمع جمع تكسير، أما زيد تجمع جمع سالم زيدون. نعم، على حسب كل فرد. فإذا كان عندك أنت مثلا من هذه من أسماء الجمع، أسماء الجمع هو لفظها جمع مفرد ومعناها جمع تمام، وليس لها من مفرد من لفظها تمام، فهذه جمع لك جمعها كلها على جمع تكسير، قوم أقوام وشعب إيش قال شعوب وقبيلة قبائل تمام، كلها جمع تكسير، وأرهط وآبال. ويصح تثنيتها، قال قوم تقول فيه قومان، هذان قومان من العرب مثلا. وبهذا نكون قد انتهينا من الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.